فاطمة حياتك فاطمة في ذاتك ليش اسمها تعيش راحة وعذاب فاطمة حنينك فاطمة جبينك لو ذكرها تشوف نار وثواب وانا ذا بالصبر في نحيبي متى نلقى القبر يا حبيبي ليش الغياب نحتار والله بغيبتك لليوم نحتار وندير الأفكار وشلون لا دم فاطمة وياك تذكار شو تقول عنها بدمعتك لدموع أسرار شو تريد تختار ملفاك يما دفنها لو ملفاك للدار عتبنا احنا وياك بالحب الكتب ولا يحق عليك يا مهدي العتب يا مهدي حاتيك بس هذا السبب عجب قلبك ليش ما حس بالتعب اذا قلت شوف كل جرح واثر نزيف المسمار ضلع اللي انكسر عجب ما نلقاك يا شوق الدهر من الغيبة تعود آية المنتظر فاطمة حضورك فاطمة ظهورك والصور ملقومة وسط الكتاب فاطمة شعورك فاطمة جذورك لا تخليها بحزن واكتئاب وانا مثل الدمع بقى سايح متى تشفي الضليع يا ابو صالح ليش الغياب فاطمة حياتك فاطمة في ذاتك ليش اسمها تعيش راحة وعذاب فاطمة حنينك فاطمة جبينك لو ذكرها تشوف نار وثواب وانا ذا بالصبر في نحيبي متى يا حبيبي ليش الغياب ونقول عانت فاطمة ونقول ضلعين ونقول كسرين بس عاد ندري بحسبة الآلام من وين وياك غايب كل رقم مسمار واثنين وش صار بالعين لو زين تروي الفاجعة والجروح لو زين عرفنا المذكور بلسان الزمن ولا ندري حساب جرحك والمحن يقين انت وياك كل جرح اندفن بعد شل يخفي ظل عم الحسن عرفنا المشهور هذا اللي نعرفه واكيد المجروح اكثر معرفه ألمها من الباب تقدر توصفه وشجنها القتال تقدر تكشفه فاطمة عويلك فاطمة دليلك وانت عايش في صبر وانتحار فاطمة وعودك فاطمة عهودك خذ سؤالي يندى دفن في الجواب وانا شوقي صعوب ولا اقدر ولا تطفي القلب ولا تظهر ليش الغياب فاطمة حياتك فاطمة في ذاتك ليش سمت عيش راحة وعداش فاطمة حنينك فاطمة جبينك لو ذكرت شوف نار وثار كل يوم نترقب خبر مكتوب مسموع وتسيل الدموع يا ناس بان المنتظر الورود والشموع ونجيك من كل الدول والثار مشروع والشوق ينبوع وتصيح يا شيعة أبد ما أنسى الضلوع نعيشك أحلام صارت دايمة وطن الزهراء وانت العاصمة تظل الدمعات صوبك ساجمة يا مهدينا شلون ضربة وفاطمة نموت من العاه بالهم نمتلي نوارس بالنوح يمك نعتلي نظل ليل نهار مثلك نبتلي يا مهدينا شلون من سحبة وعلي فاطمة شعارك فاطمة مسارك والمدامع تجري مثل السحاب فاطمة عزائك فاطمة دعائك والدعاء بجدتك مستجاب وانا قلبي امتحن في ظرامي بعد الزمان يا إمامي ليش الغياب فاطمة حياتك فاطمة في ذاتك ليش اسمها تعيش عيشها وعذاب فاطمة حنينك فاطمة جميلك لو ذكرها تشوف نار وثوار ونذاب الصبر في نحيبي متى نلقى القبر يا حبيبي.